أن نذكركم إذا ما دام تعلق بالموضوع ما زال تعلق بالموضوع. وهي مرة طق أبو علي الفضيل بن عيار قرأ آية وهي من سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكهن المهم قال يعني طبعا أنتم آية تقول كأيش وش نهاد الآية من الآية أنت تتكرر معنا وكل اللي نقوله عند الاسترجاع لما تلين بالإنسان مصيبة أو تحيط به مصيبة يفقد واحد من أهله ولا من زاويه باش يوطن نفسه باش ما تتزعش باش يواسيها ويسليها ويثبتها يذكر هذا ذكرهم شيء والعالم يعلم ما لا يعلم غيره كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما قال لابن مسعود ليس الذي تظنون كيف قضية يعني في آية الأنعام لما قالوا له أينا لم يظلم نفسه ولا لا المهم قالوا له يعني لما سألهم وجاوبوه زاد عليهم هذا هو قال اعلموا هذا هو الكلام نقول حتى نزيد أكده ما دام يجي في السياق ويدخل في النطاق إن شاء الله. المهم قال اعلموا يعني لما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف بين يديه مسؤول وأن كل مسؤول لا بد له من جواب. يريد أن يقول يا أيها الناس أعد واستعد من الآن كانوا هيئ نفسك واستعد كيف تقابل ربك وبماذا تجيبه سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء قالوا باش ما نطولش قال أو أجمل لنا التقوى يا فلان والتقوى هذه يعني مليح خاصة في الحقيقة في كل وقت التقوى في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر والغضب والرضا وفي الخلوة والجلوة في كل مكان. يا أخي هزة نستصحبوها ونستظهروها ونستشعروها كذلك يا إخواني بارك الله فيكم. المهم قالوا له فأجمل لنا التقوى يعني اذكرها لنا ولو مجملة هكذا أعطينا خصائصها أعطينا حقيقتها أعطينا ماهيتها أعطينا كنها أو حدودها باش نعرف ما هي التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله. شوفوا مليح يا إخوة أن تعمل بطاعة الله معناه تتأكد وتعرف باللي هذا اللي راح يديره طاعة مشي معصية لله حلال مشي حرام خير مشي شر منفعة مشي مضرة مصلحة مش مفسدة. يعني تعرف باللي أنك تعمل بطاعة الله ربك أمرك أنت التزمت ربك وجب عليك أنت امتثلت. قال أن تعمل بطاعة الله ذي على نور من الله ديانة طاعة عبادة إيمانا تقبل وانت فرحان وتقبل وانت ما شاء الله يعني بهمة وعزيمة وسرور ما شاء الله ويعني في هكذا يعني معناه ولهذا فرق اللي يدير شيء من باب العادة من باب مؤالفة وموافقة ومجاراة الناس من باب لأن الناس فعلوا وهو كذلك يفعل من باب لأن العامة أو الكل عملوا فهو كذلك يعمل. لا يقصد بها يعني على باله وش فيها وش معناها وش يعني فحواها وش مغزاها وش متعلق بها عبادة أمرني الله بها وإلاق نديرها بهذا الوجه وهذا باش نبين باللي راني أطعت الله وامتثلت لأمر الله وتقربت بها إلى الله وحققت عبادة الله ومع ذلك ألتمس وأحتسب وأرجو وأطمع فيما عند الله من حسن وخير الثواب والجزاء. ها كذلك هذه في فعل الطاعات. الشق الثاني الشق الوقائي الشق التركي لا بد من ترك الشر الفتنة شر تركها الطاعة هذا منفعة ومصرحة ما شاء الله هذا فيه خير لك يعني ليك في الدنيا والآخرة هكذا. أما الشر والمعصية فيه مضرة لك في الدنيا والآخرة آثارها في دنياك وحياتك وآثارها في أخراك ومآلك كما يقول. المهم باختصار قال وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الأول تخاف تطمع

جزاكم شيخنا على ما قدم وأجاد وأفاد يعني, ونشكره يعني على تفضل علينا بقليل من وقته, وفي الختام يعني ومعرفة بحق شيخنا علينا يعني الإخوة اختاروا أن يقدموا هدية بسيطة للشيخ إكراما له على مجيئه, يقدموا له رئيس مطلعة الأمن إن شاء الله تعالى. نجيب لك هذه لحبي. بارك الله فيك. إذن جزاك الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيكم, وإن شاء الله تعالى ستكون هذا تحية للقاءات الأخرى إن شاء الله تعالى. الشيخ حفظه الله يعيدكم بالنفيذ إن شاء الله تعالى, وبارك الله فيكم ووفق الجميع ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.